احمر عالخد اهين واه اهين واه ياللي الليالي بتسيرك آهن وآه على ضفيرك ياللي الليالي بتسيرك آهن وآه انت اللي عايش طول عمرك تكوي قلوبنا برمش العين اهين واه اهين اهين واه اهين الجمال غرك ولا انت خايفة الغرام يرزي على برك مستنطرة بالقلوب ولا الجمال غرك ولا انت خايفة ولا انت خايفة الغرام يرسي على برك على برك على برك ولا انت خايفة الغرام يا ورد شارد من البستان آهين وآه يا غصن البان يا ورد شارد من البستان لون الفرح على خدك بان لون الفرح على خدك بان خلنا أقول يا نور الفرح